السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. النكاح من سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وقد حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، وبين أنه مما ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه وأن يحرص عليه لما فيه من الحفظ والحصانة والصيانة للمسلم والمسلمة وكثرة النسل، كما قال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأنبياء، أو قال الأمم يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفخر بأمته المتمسكين بسنته الذين ساروا على منهاجه. أما غثاء كغثاء السيل يتسمون بالإسلام وهم متجنبون لتعاليمه، فهؤلاء لا فخر فيهم. فالنكاح إذن قد يكون أفضل من نوافل العبادة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: أغض للبصر وأحسن الفرج. فالإنسان إذا تزوج، كما جاء في الحديث، إذا تزوج امرأة صالحة فقد حفظ نصف دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. إذا تزوج غض بصره عن محرمات، وحصن فرجه كذلك، فإنه بذلك يحفظ بصره وفرجه عما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فهذا مما يحفظ الإنسان ويصونه عما حرم الله، كما أن فيه كثرة للنسل. إذا اخترنا الأم والأب وهم أساس الأسرة، إذا أخذنا بتوجيهاته عليه الصلاة والسلام وتعليماته، فإن صلاح الآباء بإذن الله يدرك البنين. قال للرجل: اظفر بذات الدين تربت يداك، لأن المرأة تنكح لأمور، كل له هدف، إما للحسب أو للنسب أو للمال أو للدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا الرجل اختار المرأة الصالحة لدينها، ثم أهل المرأة أيضا اختاروا لبنتهم الرجل الصالح، فبذلك بإذن الله ضمننا صلاح الأسرة وصلاح الآباء، يدرك البنين بإذن الله. فقال: إذا جاءكم من ترضى دينه وأمانته فزوجوه، أو قال دينه وخلقه. ما أوصى بصاحب المال الحسب أو النسب أو المنصب، لا، المرأة لما استشارته عليه الصلاة والسلام قالت خطبني فلان وفلان، قال عما فلان فصعلوك إلا ما له، وعما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة ابن زيد، شاب صالح وهو حب رسول الله وابن حبه، وإن كان أصله يعني أبوه قد مسه الرق، لكن العبرة بالتقى والصلاح. وهي كانت معروفة قرشية من أحسن الناس نسبا ومن أحسن النساء دينا، فحثها أن تنكح أسامة من أجل أن يجتمع الصنفان الزوجان صالح وصالحة، فقال انكح أسامة. ففي البداية كأنها كرهته، لكن كيف تكرهه وقد أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام، فرأت به بعد ذلك خيرا واغتبطت به، ما يشير إلا بما هو خير وأصلح عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما قال رجل لأحد العلماء إن لي ابنة وقد كثر خطابها، يعني خطبها ناس على درجات تفاوتون من المال والحسب والنسب منصب، فمن ترى أن أزوجها؟ المستشار أمين، قال زوجها من يخاف الله ويتقيه، ما قال زوجها صاحب المال أو صاحب المنصب أو صاحب الحسب والنسب من أجل الفخر والشرف، قال زوجها من يخاف الله ويتقيه. لماذا؟ قال لأنه إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول أمرنا، يعني الشباب، وجه الخطاب للشباب لأنهم أولى وأحوج بالزواج والحصانة، وهم أشد الناس خطر، يعني خطرا الوقوع في المحرمات بسبب الشهوة، إذا لم يكن إنسان عنده دين قوي وإيمان يمنعه ويردعه. فوجه الأمر للشباب أولا، والزواج ضرورة للجميع، لكن الشباب أولى وأشد. ولذلك قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الباءة مؤن الزواج وتكاليفه. وليس من اللازم أن يكون من تكاليفه كثرة المال من أجل تكاليف الحفل للزواج وإقامة حفلات العرس بتكاليف باهظة تكلف الجميع إسرافا وبذخا وتعديا للحدود، لا، لكن الشيء الضروري الذي يعينك على الزواج من أجل الحصانة والحفظ والعفة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أمر، والأمر يدل على الوجوب، إذا استطاع فعليه أن يبادر، فإنه أغض للبصر، هذا هو السبب والعلة والحكمة، قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ما علاقة الصوم بأن يكون بديلا من الزواج؟ لأن الصوم يحد من القوة ويضعف مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من الأداء من العدم مجرى الدم، فإذا قوي الجسم وقويت مجاري الدم وجد الشيطان له مسلكا وطريقا إلى أن يدخل على الإنسان فيحثه على ما حرم الله، فربما قوي عليه مع نفسه إن كانت نفسه شريرة، لأن الشيطان الإنسان له ثلاثة أعداء إن أعانه الله عليهم سلم ونجا، فإن قدروا عليه هلك نفسه وشيطانه وهواه، فلا بد أن يجاهده يأخذ الحذر منهم والعدة لمحاربتهم. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، الوجاء هو رضى الخصيتين، عبر بذلك لأنه إذا رضى الخصيتين معناه يتضعف القوة، ثم لا يكون عند الإنسان رغبة في الزواج ولا قدرة عليه. فالصوم إذن يعين الإنسان على نفسه بإذن الله في الامتناع عن الحرام والبعد عن الفواحش. فإذا الحث على الزواج لأنه من سنن المرسلين أولا، وثانيا أنه أغض للبصر وأحسن الفرج، وأنه سبب في كثرة النسل الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام يكافر به الأنبياء يوم القيامة، وأيضا لما في والحث على الصوم لمن لم يستطع الزواج، ولأن ذلك من أسباب ضعف القوة حتى لا تقوى عليه نفسه وشيطانه في الوقوع بالمحرمات. وأيضا من الفوائد تخصيص الشباب بالخطاب لأنهم أولى بذلك والخطر عليهم أشد، فهم أولى بأن يحرصوا على الزواج إذا قدروا على ذلك. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا الحديث له سبب، وذلك أن أناسا رجالا من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام حرصوا على أن يتنافسوا بالطاعات وأن يتسابقوا في الأعمال الصالحة وأن يصلوا إلى أعلى الدرجات، فأرسلوا إلى بعض أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع يسألونها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالسر، يعني العمل الذي لا يطلعون عليه، هم ما يرون من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعض الأعمال، الصلاة أو التلاوة أحيانا والذكر، لكن هناك أعمال قد لا يطلعون عليها، فهم يريدون أن يعلموا ذلك عن طريق أمهات المؤمنين حتى يقتدوا به. يسألونها عن أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام التي يتقرب بها إلى الله من أجل أن يقتدوا به. فلما أخبرتهم كأنهم تقالوها، يعني هم في أنفسهم يرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفتر أبدا على العبادة، ولا لكنهم لا يدرون ما هو أشد وأكثر شيء حافظ عليه. ف فكأنهم تقالوا العمل، ولكنهم قالوا نحن ليش لسنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعصوم قطعا، مضمونة له أعلى الدرجات، لسنا مثله إذا عمل هذا العمل فقط. يعني لا بد أن نعمل أكثر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وهذا هو الشاهد من حديث الباب. خلاص سأتبتل، والتبتل هو القطاع عن الزواج من أجل أن يتفرغ للعبادة. وأما الآخر فقال: أما أنا فلا أكل اللحم. يعني يريد أن يقتصر على الخشن من العيش، وألا يتنعم بشيء من الملذات، خاصة اللحم الذي قد لا يحصل لكل أحد. وأما الآخر فقال: أما أنا فلا أنام على فراش. يعني يريد أن ينقطع للعبادة أيضا، ما يجعله فراش يركن إليه، بل يريد أن يصلي وينقطع للعبادة. هذه رهبانية، والإسلام ليس فيه رهبانية في النصارى. الإسلام ولله الحمد وسط، وهو أفضل الأديان وأكملها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، يعرف أن هذا منهم حرص واجتهاد على العمل الصالح، ما قصدوا بذلك إلا خير، لكن الشيء الذي يخالف السنة ويوقع الأمة بالشدة والتشديد لا يرغب به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريده هو بنفسه. صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة، تخفيفا لهم عليه الصلاة والسلام. يحب أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة، وهو معروف عليه الصلاة والسلام رفقه ورحمته بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين وبالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فلما سمع بمقالتهم وأن مقالتهم هذه فيها التشديد وفيها مخالفة ما عليه عليه الصلاة والسلام، ما هو عليه عليه الصلاة والسلام، فخطب صلى الله عليه وسلم وهذه سنته وهديه. إذا حزبه أمر وأراد أن يذكر فيه بادر إلى الخطبة، ويفتتح خطبته دائما بالحمد لله والثناء عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوجه تأديبا أو تأنيبا لا يجرح شعور أحد ولا يسمي أحد، وجه الكلام للجميع، وقد يرمز بقوله: ما بال رجال، ما بال أقوام يفعلون أو يقولون كذا، من أجل أن المقصود والذي هو السبب في هذا الشيء يعرف وينتبه، ويكون التأديب والتذكير والموعظة للجميع. فخطب صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يقولون كذا وكذا، يعني الأشياء التي قالوها، أن أحدهم لا يريد أن أحدهم سيصوم ولا يفطر، والثاني لا يأكل اللحم، والثالث لا ينام على فراش، والرابع لا يتزوج. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ إذا كان قصدهم المتابعة والوصول إلى مرضات الله فليس هناك سبيل إلا المتابعة للسنة والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أو ما بال رجال؟ أما إني لأصلي وأنام، يعني ما أقوم الليل كله، أصلي وأنام وأصوم وأفطر. تقول عائشة رضي الله عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان أحيانا يطلب طعام في النهار فإذا لم يجد قال إذن أنا صائم، وكان يأتي وهو صائم فيذكر له طعام في البيت فيقول أرنيه فلقد أصبحت اليوم صائما ثم يفطر عليه الصلاة والسلام، لأنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصائم تطوعا أمير نفسه، إن أراد أن يتم وإن أراد أن يفطر فلا حرج. فالمهم قال أما أني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي الرواية الأخرى قال وآكل اللحم، فمن راغب عن سنتي فليس مني، من راغب عن سنتي فليس مني. وإن كان قصدوا بذلك عملا صالح وأرادوا الخير، لكن التشدد والتعنت لا ينبغي، فإن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لأن هذا الإنسان الذي يريد أن ينقطع لا يمكن أن يستمر، لو طال به العمر ما يستطيع أن يستمر على ما التزم به، لا يستطيع أن يبقى دائما لا ينام أو دائما سيصوم، ما يستطيع. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما أنه أيضا سمع عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول سأصوم الدهر، ناداه وقال إني سمعت أنك تقول كذا، قال نعم لقد قلت، قال لا صم 3 أيام من كل شهر، لأن يعني الحسنة بعشر أمثالها، قال إني أقدر على أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوم، صم يوما وأفطر يومين، قال لا إني أقدر على أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوم، قال إني أقدر على أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام. فلما طال به العمر تمنى إنه أخذ بنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عجز. فإذا ليس هناك أفضل من المتابعة والاقتداء وعدم التشدد والتعنت، فإن ديننا ولله الحمد يسر، وكلمة يسر تؤخذ على حسب قواعد الإسلام وتعاليمه، لا ينبغي أن تتخذ حجة في كل شيء فنبطل شيء من الأحكام ونتعدى الحدود ونقول الدين يسر، نرتكب المحرمات ونقول يسر، لا، يسر بحدود الشرع حسب ما رسمه الله لنا وبينه لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. فإذا نستفيد من هذا الحديث أولا بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على المنافسة بالأعمال الصالحة، ثانيا أن التشدد والتعنت ليس من هذه الملة وليس من دين الإسلام، والثالث حرصه عليه الصلاة والسلام على الرأفة بالأمة والرفق بهم وعدم التشديد عليهم، والرابع هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوجه وينصح حيث أنه كان يوجه الكلام عاما ولا يخدش أحد. وأيضا مما يستفاد هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبين حكما فإنه يخطب ويفتتح الخطبة دائما بالحمد لله والثناء عليه. فلذلك إذا الصوم من أفضل العبادات، ولكن يصوم الإنسان بقدر ما يستطيع. والشاهد من هذا الحديث هو الحث على الزواج وعدم التبتل لما فيه من الفوائد المتقدمة في الحديث السابق. ولذلك لما جاء عثمان بن المظعور رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبتل، يعني ترك الزواج والانقطاع لعبادة، رد عليه ذلك ومنعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الصحابة لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن المظعور بالتبتل لاختصينا، يعني ما نستطيع أن نترك الزواج إلا أن نختص. فالمهم أن الزواج أمر ضروري ومشروع ولا بد منه لمن يستطيع، ومن لم يستطع فعليه بالصوم كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فائدة من الشيخ بسام يقول أن ترك لذائذ الحياة المباحة زهادة وعبادة خروج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين. نعم، يعني ترك السنن والمشروع ولو أن الإنسان يريد بذلك في البداية نيته خير، لكن الخروج عن هدي الإسلام هدي النبي عليه الصلاة والسلام والتشدد والتبتل والانقطاع هذا من الرهبانية، ولا رهبانية في الإسلام. فالتوسط في الأمور خير وأفضل. دخل المصطفى عليه الصلاة والسلام المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين عمودين، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب كانت تصلي فإذا تعبت تمسكت به، يعني من طول القيام. شهاد رضي الله عنه قال حلوه، يعني حلوا الحبل، ولا ينبغي أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. يصلي أحدكم ما استطاع، إذا عجز يرقد ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، معنى الحديث. فجميع العبادات ولله الحمد مبنية على التيسير. الفرائض ما فيها عفو إلا أنها تؤدى بقدر المستطاع. لو الإنسان ما استطاع يصلي قائم يصلي جالس. الصوم كذلك، لو كان مريض يعذر فإذا شفي يقضي. سافر كذلك. لكن المعاصي والمحرمات هذه ما فيها رخصة. ولذلك قال إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، ما فيه رخصة. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحمد لله، الأوامر بحسب المستطاع، النواهي ما فيها رخصة، ما فيها رخصة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، يقول: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن ياسر رضي الله عنه. الباءة هنا المقصود بها الزواج، وإن كان الحديث الأول قال: من استطاع منكم الباءة، يعني أسبابا ومؤن الزواج الباء. ثم قال تزوجوا، يعني ما دام حسستكم على الزواج فمن ينبغي أن تتزوجوا؟ هل تتزوج أو أي امرأة؟ لا، تخيروا لنطفكم فإن العرق دفاس، عشان قد يكون فيه وراثة في الأخلاق في الصفات، مثل ما أنهم يقولون قد يحصل وراثة في بعض العاهات والأمراض إذا شاء الله، فإن أيضا الأخلاق مثل ما يحصل وراثة بالألوان وصفة الخلق، يقول هذا يشبه خاله، هذا يشبه عمه، هذا يشبه كذا. كذلك في حديث آخر قال إياكم وخضراء الدبن. خضراء الدبن هذه الشجرة اللي تنبت قريبة من السماد، فإنها يكون منظرها طيب لأنها خضراء جدا بسبب ما تتغذى به من الماء والسماد، لكن قد يكون نفعها قليل. وأما المقصود هنا فإنه تقول فإن المرأة الحسنة، يعني الحسنة ظاهرا، يعني بعض الناس يغتر بالجمال الظاهري، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لجمالها لأربع، لحسبها ونسبها وجمالها ومالها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. اظهر بذات الدين، لا يهمك الجمال الظاهري. نعم هو من المرغبات، لكن الحرص اولا على صاحبة الدين، فاذا اجتمع الحسن الظاهري والباطني فهذا نور على نور طيب. المهم قال اظهر بذات الدين، قال اياك وخضراء الدمن فإنها المرأة الحسنة تنبت في بيت السوء. لا تغتر بجمالها، اسأل عن أخلاقها، دينها، عن أهلها، لأنها قد يكون لها تأثير لأهلها، تأثير على أولادك. ولذلك قال تزوجوا البكر الودود الولود، الودود الولود. الودود كثيرة المحبة للزوج والتي تحرص على إكرامه والتودد له بما يحب مما شرعه الله، وهذه بتوفيق الله. لكن الغالب إن القبيلة الفلانية مشهورة نساءهم بهذه الصفات الحميدة فيختار منهم. الودود الولود يعني كثرة أو كثيرة النسل، كثيرة الولادة، أيضا هذه في الغالب تعرف عن نسائها أنها كثيرة الولادة بإذن الله، ولا عاد ما فيه إلا ما قدر الله عز وجل. قد يكون من عائلة واحدة بعضهم يلد كثير وبعضهم قليل وبعضهم قد يكون عقيم، لكن الغالب بإذن الله أن يكون كذلك، أن يكون يعني إذا عرفت هذه القبيلة بهذه الصفات فإنه تكون متوفرة بهم كثير، ولو أنه شذ منهم أحد، لكن هذا من الأسباب أنك تحرص على أن تتزوج البكر، لأنه ما عرفت غيرك، وربما يعني تؤدبها على الصفات التي تريدها وتعجبك، ما عرفت غيرها ولا ما عرفت غيرك حتى تقبل توجيهاتك. الودود الولود كذلك، فإني مكاثر بكم والأنبياء يوم القيامة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة يتباهون أيهم أكثرهم واردة، على حوض، لكل نبي حوض ترده عليه أمته، وإنهم ليتباهون أيهم أكثرهم واردة، أيهم أكثر أتباع يردون على حوض نبيهم فيشربون منه، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة لا شك. هذه الأمة ولله الحمد كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم نصف أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة، فأكثرهم واردة على الحوض هم محمد، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها حوضها أكبر أحواض طولا وعرضا شهرا بشهر، ونجوم وأكواب عدد نجوم السماء أو أكثر من نجوم السماء. المهم أنه يحس على الزواج، ومن الأسباب أنه مكافر بنا الأنبياء يوم القيامة، يعني بالنسخ الصالح، وكما ذكرنا في أول الدرس اختيار الزوجين من البداية تأسيسا للأسرة الصالحة، فلعل البنين إن شاء الله يتبعون الآباء إذا حرصنا على الأم والأب أن يكونوا صالحين، فأولادهم إن شاء الله سيكونوا كذلك يقتدون بهم ويربونهم على ذلك، على الصلاح والتقى، لأن الولد الصالح ذخرا لك في الدنيا وفي الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من أين أن يكون صالح إذا لم تربيه أنت على الصلاح والتقى من البداية وتكون قدوة له الأم والأب؟ فإذا في هذا الحديث الحث على الزواج وعلى والحث على الاختيار، اختيار الزوجة الودود الولود، ثم بيان السبب والعلة، وهو أنه يكاثر ويباهي الأنبياء يوم القيامة بكثرة الأتباع، ولا يباهي عليه الصلاة والسلام إلا بالناس الذين استقاموا على دين الله وساروا على منهاجه عليه الصلاة والسلام حتى لقوا ربهم، فيكونوا هم الأمة الذين يفتخر بهم ويباهي بهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين فربت يداك. متفق عليه. نعم، هذا حديث لعله تقدم في ضمن الكلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الأسباب التي يرغب بالمرأة من أجلها، وأن لكل إنسان هدف، أحد هدفه الجمال الظاهري يعجبه من المرأة، أن تكون جميلة طويلة قصيرة كذا، وأحد يعجبه ما يسمعه عن أبيها عن أهلها من الحسب والنسب والشرف والمنصب، حتى يقال تزوج من فلان، وأحد يعجبه كثرة مالها يقول لعلي يستفيد منه، طمع إما أن تعطيني أو تموت وأرثها، أو كل إنسان له هدف، وأحد هدفه الدين، وهذا هو المقصد الصحيح، والذي حصل عليه الصلاة والسلام قال: اظفر بذات الدين، يعني عليك بها. أما المقاصد الأخرى فإنها مقاصد جانبية وفرعية وليست أصلية، فإنها قد تزول ولا تنفع صاحبها بشيء. أما الدين ما يأتيك منه إلا خير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة. رفع يعني بمعنى هنأه بالزواج، فإنه لا يفعل أو لا يقول مثل ما يقول في الجاهلية بالرفاهية والبنين، لا، يدعو له بالخير والبركة والصلاح، بارك الله لك وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، يعني على التقوى وعلى الإيمان والخلق، فإنه يدعو له بالبركة، والبركة ليس لها حد، يبارك الله لك في المال، في الأهل، في الأولاد، في الأعمال، في العمر، إذا أنزل الله لك البركة فبركة الله ليس لها حد، كما جاء في الحديث إذا رضيت باركت، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إذا رضيت باركت وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. فليحرص الإنسان على التقى والصلاح وصلة الرحم حتى يحصل على البركة، ثم أنه ينبغي لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، إذا رأينا من يتزوج أن ندعو له بالبركة والتوفيق اقتداء به عليه الصلاة والسلام، بارك الله لك وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، فهذا هو الذي ينبغي لنا أن نقوله. فإنه لما رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورأى على ثوبه أثر الزعفران على ثوبه قال مهيم، يعني ما هذا؟ قال تزوجت امرأة يا رسول الله، يعني هذا من أثر العرس. فقال ماذا أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشات. فأول ما يبادر عليه الصلاة والسلام أن يدعو بالبركة، فهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي به، أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة. يعني أن هذه الخطبة ينبغي أن تذكر دائما في مقدمات أي أمر مهم في الحاجة، يعني في الأمور المهمة سواء عقد الزواج أو غيره. فالمؤلف رحمه الله أوردها هنا لأنه ينبغي لمن يعقد الزواج أن يفتتح بها عندما يريد التمليك والتزويج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فالحمد والثناء كله لله عز وجل، فهو صاحب الحمد والمستحق له، فنعمه علينا لا تعد ولا تحصى، فله الحمد والمنة أولا وآخر وظاهرا وباطن ودائما وأبدا، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إذا لم يعينك الله فلا تستطيع أن تفعل شيء، لكن استعن بالله دائما، إذا سألت فاسأله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم الاستغفار أيضا، لأن الاستغفار من أسباب الفرج والتيسير مع غفران الذنوب، ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كذلك إذا أعاذك الله من شر نفسك ومن سوء عملك حفظك وصانك وأعاذك من شر كثير وحماك. من يهدي الله فلا مضل له. نعم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالهداية بيد الله، هداية القلوب، هداية التوفيق والإلهام. أما هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير هذه مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله، لكن هداية القلوب هي من خصائص الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما الإرشاد قال عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتوجه تذكر. ونستعين ونستهدي ونستغفر ونتوب إليه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. نعم، إن هداك الله فلا أحد يستطيع أن يضلك، وإن أضلك فلا أحد يستطيع أن يهديك. ثم يقرأ الآيات لأنها تدل على تحث على التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله هو أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ومعاني التقوى كثيرة، منها أيضا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل يعني بالقرآن، والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل، هذا من التقوى أيضا. والتقوى هو أن تفعل ما أمرك الله به على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه خوف من الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الثانية آية النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والثالثة آية الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فكل هذه الآيات تأمر بالتقوى، فالتقوى هي الأساس للسعادة في الدنيا والآخرة. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. التقوى هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في أسئلة؟ في حديث بعد قصير، حديث جابر وهو وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. نعم، هذا الأمر الناس واقعين فيه، يعني على طرفين ووسط. بعض الناس إذا خطبت ابنته قال لا، بنتي لا ترى أبدا ولا يمكن أن تراها، إذا عقد ذلك عليها تنظرها. هذا فيه تشدد ومخالف للسنة. والطرف الثاني يقول خذها انتمش معها يخلو بها حتى يعرف بعضكم بعض، هذا أيضا مخالف. ما خلى رجل بامرأة يعني أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهم، هذا أيضا لا يجوز ولا يحل. فهذان طرفان أو أمران على طرفي نقيض، أحدهما تشدد والثاني تساهل. يعني بين إفراط وتفريط، الإفراط الزيادة وتجاوز الحد، والتفريط التقصير باتباع السنة. لكن الوسط اللي هو الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إليها فليفعل، لأنه من أسباب الرغبة فيها، وهي كذلك قد ترغب بك وقد لا ترغب، لها حق، ولكن بحدود. إذا أردت أن تنظر إليها بالإمكان أن تجلس مع أبيها أو محرمها الذي يتولى أمرها، وتأتي وحدك ما تأتي برجل آخر، لا أبوك ولا غيره، ثم تدخل عليك كاشفة وجهها ورجليها ويديها، أطراف القدمين واليدين والوجه، هذه هي التي في الغالب تبين الرغبة في المرأة وعدمها، فتراها وتراك، فهذا من أسباب الرغبة بها أو العدم قبل أن يكون شيء. وهذا لا يحصل ولا يفعل إلا إذا لم يبق إلا العقد، بعد أن نفعل كل شيء، الاستخارة والاستشارة والسؤال وكل شيء، ما بقي إلا العقد نفعل هذا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.